خمس سنين ست سنين فصارت طبعة على الورقة. نعم. في نوعية الحبر يعني أخف نوعية أشد تبقى ونعمل أيضا من يعني الناشف كذلك هذه النوعية. هذا حبر صيني ما يعني لو لو لو لو غمس البحر ما نجرب يعني تعبت ما ولا يمشي لكن هو على طول أول ما تبل. وين؟ نعم. لكن موجود هذا الحبر لو ترمس البحر ما مرأ الحبر الصيني معروف الشيخ نو يقصد حبر صيني لكن معروف بالسوق الآن موجود تقول حبر صيني والله نادر موجود لك النادر أنا في ظني أن الناشف أبقى لأن الناشف لو سقط بالماء ما أدري نعم والحبر يزول بالنياشف لا شلون؟ تمسحه يعني ب أو يتغير بالماء. نعم. نخفها طيب. المشكلة هي الحبر الآن تحط المضاف مثلا أشياء قد تكون مهمة وتخرب عليك مع العرق ومع الماء لكن الناشف ما يفهم. إلا أن الناشف في الغالب أخفى من الحبر. فيها الآن يا شيخ قلم له بناشف وله بحبر. قال لي مثل الأقلام هذولي ما هي بحبر تعبى ولا هي بناشف ناشف على لكن بين بين. إي يعني معروف هذا اللي له جرة الدخلة بالقلم. لا لا ما نجرة. هكذا هي لقضى خاص يرمى ما يعبى ولا شيء. المهم أن نتمنى أن نجد هذا الحبر الصيني نعم أو ما أشبه مما لا يمسح لن نحتاج إليه. وكل من قال به. نعم وكل. طيب نعم طيب إذا لم تجده إلا بالصيف أذهب إليه. بس عاد الشيخ نحتاج إلى بحر حتى نختبر الحبر. نعم ايش سائل لك لا تذهب بالماء وبين كتابة بينه ولكن مثل ما قال لك خالد اذا انتهى ترمي ها ما صح لكن احمر اسود اشرف لا احنا الان نستعمل الحبر الحبر العبي القلم ونكتبه لكنه يروح ابدا تلخبط نعم نعم أنا لا أرى مانع أن تقول مثلا خذوا بفتاوى فلان أو فلان ممن يثق بعلمه وأمانته لكن في واقع قريبا مسألة ما دام الكتب هذه مفحصة يرجع الدرس ياخذ اللي يراه ما يقيس العقل ما لا يريد يقيس لكن هذه الفتاوى المنتشرة الآن لا تكاد تجد مسألة تحدث إلا موجود فيها من المسائل ما لا يصل إلى الله سليم نعم كيف يزوج سونا؟ هذا صحيح نعم يزول ويأتي ويسألك وقد سأل الناس من قبل نعم أين ايش نعم بعض فدل عليه مثلا خفيف عليه السنه وضعف ف يعني يترجم قبليه ويترجم بعكس ما يريد هذا المتكلم. ما هو الفرق؟ اذا قال مثلا اريد منكم واحد قد يكون بعمل الحرام. لا بد ان يكون المترجم امينا يعرفه، ولا بد ان يكون قديرا ايضا، بمعنى انه يعرف اللغتين جميعا معرفه تامه، ولا بد ان يكون عنده المام بما يترجمه ايضا. هذه لا بد منه. ان خير من استجاب القوي الامين. اما ناتي باي لسان وتعالى ترجم ما كل هذا، وما يكون لا يفهم كلامك او لا يفهم الموضوع او سيء القصد. نعم نعم نعم. هذا علو غير علو حتى في المسائل القطعية. كنا نتكلم في المطار في جدة من زمان، وجاءني إنسان من نيجيريا وقال أعجبني كلامه، كلام طيب، هو يعرف العرب، كلام طيب. فأنا تأذني أترجم لإخواني كل اللي عندي ذاك اليوم غالبهم من يجي. قلت طيب ما في معنى. لما بدأ يترجم ومشى، مرت واحد ثاني قال ترى الرجل يترجم خلاف كلامك. نعم خلاف كلامك. والله مشكلة من يصدق؟ نعم. فأقول خلاص لا ترجم أحد. اللي بيفهم كلامي يفهمه والحمد لله، واللي ما فهمه دخل الله عليه. نعم. مر علينا ان القاضي لا ينبغي له ان يفتي بحال تغير حاله. نعم. فاذا افتى بهذه الحاله فغضب مثلا ونتج عن ذلك اتلاف مال. نعم. هل يضم في الحاله؟ اي نعم. كل ما ترتب على غير مأذون فهو مأمون. وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفوها. ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. شوف أخذنا أمس أن المرأة ليس لها تكاك الزواج. إيش؟ ليس لها تكاك الزواج. ليس لها نقض العلاقة الزوجية. أو كلمة مثلها لا أحفظها. طيب. هذا صحيح. وش يعني؟ يعني الطلاق بيد من؟ بيد الرجل. هل يعني إذا الخلع لا يدخل فيه، لا اتكاف في الخلع مثلا. هل يجبر الزوج على الخلع؟ ما أدري، لأن كان عندي شوفنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل خذ الحديقة، حديث ثابت من قيس أشار عليه الأصول مشهورة، هذا اللي عليه جمهور العلماء في هذا الحديث، وبعضهم قال إنه للنساء، لكن الصحيح إنه للمشهورة. مثل ما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام على بريرة أن تبقى مع زوجها مغيث، والقصة مشهورة. كان مغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراها شديد، فلما اعتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لي شئت أن تبقى مع زوجك فالأمر إليك. قالت لا أريد. بل قالت إن كنت تأمرني يا رسول الله فسمع وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لك. قال بأشير. قالت لا. فكان يمشي وراءها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجع له ويجب له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ لأن الغالب أن القلوب نعم متوافقة، وكما قال علي بن الطالب في منصب إليه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ما يجبر، لكن قد يكون لها الفصل فيما إذا شرط شرطا فخالف، أو وجد به عيبا، أو قال اختاري نفسك أو أمرك بيدك أو ما أشبه ذلك. عيب الخلق أو كل وقت. بارك الله فيكم. أحيانا الإنسان يسأل عن مسألة، يستفتى في مسألة. نعم. وهو في أهل بلد يعلم بأنهم يرون خلاف ما يراه هو. نعم. فهل له أن لا يرى بما أن لا يجبهم بما يعتقده تأليفا لقلوبهم إذا كانت مسألة يعني يسوق فيها الاجتهاد؟ والله هذه المسائل تعرف اليوم أكثر الناس على الهوى، فإن كان الرجل هذا

يقتص من القاتل للمقتول، هكذا وجههم ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء. وعندي ان في هذه المساله نظر، وان القاتل اذا تاب توبه نصوحا سقط حق المقتول ايضا، لكن يتوب الى الله ويتوب ايضا الى اولياء المقتول فيسلم نفسه لهم او يسمح عنه. فاذا تاب توبه نصوحا فان ظاهر الادله ان الله يقبل توبته، وانه جل وعلا يتحمل حق المقتول. نعم. الثالثة عشرة، يجب على المفتي عند اجتماع اللقاء بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة. والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله، وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير، فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة، ثم لا يقدم أحدا إلا في فتية واحدة. هذا مما يدل على أن الناس يتزحمون على العلماء في ذلك الوقت، وأنهم يحتاجون إلى هذه الملاحظة. ولا شك أن الواجب أن يقدم الأول فالأول، لكن إذا رأى أن أحدهم يحتاج إلى إسراع فليستأذن من له الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام حينما شرب من الماء، واستأذنه أن يعطيه الأشياء، وهذا أحسن وأطيب القلب، أحسن من كون يقدم واحد يقول كذا وكذا. وإذا قدر أن أحدا وجه إليه السؤال قبل أن يحضر المجلس ثم حضر، هل يقدم من سأله قبل المجلس؟ وليقل للحاضرين هذا قد سألني قبل وأرجعت الجواب، من أجل أن لا يكون من قصدهم شيء. ولا تستغربوا هذا في أيام الحج، لأنكم رأيتم الناس يزدحمون على المفتين ازدحاما شديدا، فمثل هذا لا بد أن يرتبوا. نعم. يا عبد الحميد ما شاء الله جاوب السؤال، قول لي نمشي. أما أن المسائل الخصومة ما يبغي يفتى فيه ويبين القاضي. نعم. شفت أنه في مخلع عين الإنسان أو قتل. نعم. أنه يفتى ويقيد بما يفتى الجوانع وتوفر أسبابه ويقتص. إذا تم السيوء. اي هذا اللي يحكم عليه، ما يخالف، انا بخبر المستفتي هذا يعني سيحكم عليه. وليس المعنى انه قلع على الانسان فهل له ان يقلع عليه، ويصدق انه انه هو السائل قلع على الانسان فهل تقلع عينه او لا. عندك سؤال؟ ايش؟ ركبنا صلاه المغرب للقريب، احنا مزارعين بالرياض، وصلينا قصرا جمعا، والان ركبت الصلاه مع الجماعه هنا، هل تجوز الصلاه؟ اي صلوا معنا وتكون لكم نافله. جزاك الله خير. ما هو سؤالك؟ عندك سؤال ولا سؤال خاص؟ ها؟ هذا سؤال خاص. خاص. إيه. لأن بعد الصلاة ما ما ما ما ما يجاز. نعم. إيش؟ يعني. ها؟ يسعى

ما لا ليس لك الحق أن تكلم بهذا. قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح النسك فقط، ولا تتجاوز. لو تجاوزت سيقول قائل: وهل له أمر؟ هل له خياشيم؟ نسأل الله العافية. ويبدأ يفصل: والواجب الكف. وهكذا بقية الصيام. نعم. نقول: ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وأسنتنا، فهذا ونحن هو الصواب من أن الفتوى في ذلك، بل هو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباهه. صحيح، يعني عدم التفصيل فيما لم يتفصيله هذا هو الحق، وهو الأسلم والأبين. نعم. وإذا عذر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة، فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك، قال: والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها. وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه: وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين. ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يقصرون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب. وقال في رسالة الله، هو كلامه رحمه الله صحيح، نقول إن الله تعالى كلم موسى تكليما بحرف وصوت، ما نقول شيء، نقول كلم موسى تكليما، لكن نضطر إلى أن نقول بحرف وصوت، لأن من الناس من ينكر ذلك ويقول يتكلم وكلامه هو ما نبقى بنفسه وليس هو المسموع بالصوت. هذا لابد أن نقوله، كما أنكر بعض العلماء: لا تقول استوى الله على العرش بذاته. نحن كما نقول، نعم الأحسن لا نقول كما أطلق الله عز وجل، لكن إذا ابتلينا بشخص يقول استوى على العرش يعني استولى، لابد أن نقول بذلك. ينزل إلى السماء الدنيا، يقول لا تقول بذاته، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، بدعة هذا. نعم نقول هذا لا شك أن الأولى أن لا نقولها، لكن إذا ابتلينا بمن يقول ينزل أمره أو ملكه ملك من ملائكته، لابد أن نقول بذاته. ثم لدينا قاعدة: كل فعل أضافه الله إلى أضافه الله نفسه والفاعل هو الله فهو المراد بذاته. هذه قاعدة عامة: كل فعل أضافه الله إلى نفسه فالمراد نفسه. خلق السماوات والأرض من الله ذاته، أو على صح نفسه، يعلم ما في السماوات الله نفسه، وهكذا. وهذا أمر ما يحتاج إلى إقامة الدنيا عليه. فنحن مثلا يقول قول الغزالي رحمه الله انك لا تقول حرف وصوت، نقول نعم صواب معك، نقول تكلم الله وتكلم الله بلا حرف، ولا نقول حرف ولا صوت. لكن اذا ابتلينا بمن ينكر الحرف والصوت مع انه ظاهر القران، وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا، والمعروف في اللغه العربيه ان النداء يكون بصوت للبعيد والمناجاه بصوت للقريب، هذا المعروف. وكذلك أيضا الحديث التصريح بذلك، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم. وأما تمثيل بأنه كالذي يدعو الصبيان الذين لا يصلون السباحة إلى خوض البحر، فهذا مثال ينطبق على بعض المسائل مو على كل يوم. نعم. ما جاوبت السؤال إلا إيش جاء إيه نعم إيش نعم لكن من هذه الشبهات هل يبغي عند الكلام في هذه المسائل التفصيل والرد عن الشبهات أما من جهة العامة لا تكلم عندهم في هذا لا تكلم لكن هذا الذي حمل هذا الفكر ابحث معه شخصيا هذا صحيح ما في شك نعم حتى نحن تكلمنا على هذا الموضوع في مسجد علو الله في الحرم قيام الحج وقررنا وبين الأدلة العقلية والإحسية والشرعية لما خلصنا أقمت واحد قلت أين الله قال في كل مكان لا إله إلا الله وما قدها التقريرات من زمان لأن مات عندهم حتى قام شاب صيني طالب علم قال أنا والله فيه الآن راسي يعني يقول كذا ليش قال أنت تقريرك هذا ما نقدر نزيد عنه حقيقة لكن عندنا علماء تقول هذا كفر اللي يقول بعلو الله الذاتي كافر نعم كيف نعمل يا أخي رح اذهب إلى قومك الآن عرفت هذا كانت معي التابعين وتفتن عرفت ما قلت اصرح بها فيهم يا اخي اصرح ولا يضبط وقل هاتوا رد على هذا نعم نعم يحسن الكلام بما اذا كان اللي عندنا يحتاجون الى ذلك اما تجي عامه الناس والله اظنك لو تاتي عجوزا في قاع بيتها وتقول اين الله تسأل عن هذا نعم وتقول بلهجتها العامية تسخر بك لأن لا تعرف إلا أن الله إنه في السماء ولا يشكل عليهم هؤلاء لا تفتحهم الباب خلهم على فطرتهم لكن نعم إذا كنت في وسط الناس تعرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الكفري أن الله في كل مكان أو أن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل نعم أين هو نعم أين ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما سأله أين الله قال الله هذا ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل قال لو أننا أردنا أن نصف الله بالعدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف أو كلمة النعمة نعم الشيخ أكرمك الله يقول لنا الشيخ النووي قال الصيماري إذا رأى المسلم مصلحة النفسية العامية بما فيه التغميض وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له نعم. ألا يحمل هذا الشيخ على ما كان يفتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل من ودد مع زوجته رجلا لأن الحديث في مسلم صريح لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لذلك الصحابي لا حتى نجمع بين الأدلة لا يدعى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تقتل خوفا من التصرف خوفا من تصرف الناس هذا التخريج ما يكون له لا ما الوجه لا الوجه هو ما ذكر لأنه خوفا من التصرف لأنه ربما يجي إنسان دخل واحد بيته يقول وجدت على أهل نعم ذكرنا أن إذا قدم الفتوى من المجتهد فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة إذا كانت خطأ كيف؟ إذا قدم الفتوى من مفتي من مجتهد وكانت خطأ ليس صوابا فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة تختلف الكلام الناس قد يكون هذا الذي كتب الخطأ وخطأه واضح قد يكون له شهرة عند العامة أكثر من شهرتك أنت فإذا خطأته صرت أنت المخطئ فلو كل مقام مقال لكن إذا علمت أنه خطأ فاتصل به